بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصل يعقوب عليه السلام به الخطوب إلى أن اجتمعت عليه المصائب، ووصل مرحلة متقدمة من الحزن والغم والهم والحسرة على يوسف ابتداءً، ثم فقدان ولده الصغير بنيامين وولده الكبير روبين وذهاب بصره، وما انتشر بين الناس بأن ابنه سرق، وهذه أيضا مصيبة أخرى. فاجتمعت هذه المصائب واشتدت وازدادت على يعقوب عليه السلام. في ظل هذه الأحوال وهذه الأزمة، هنا يتجلى موقف القائد والرمز والقدوة الثابت عند نزول المصائب. كيف سيتصرف يعقوب عليه السلام في ظل هذه الظروف العصيبة؟ ما هو التصرف والسلوك الذي ينبغي أن يتخذه الرمز والقائد في مثل هذه الظروف، وهي ما تعرف بفن إدارة المواقف أو إدارة الأزمات؟ هنا الآن يعقوب عليه السلام لديهم مشكلة كبيرة، لديهم أزمة، ولكن ينبغي على المسلم إذا توالت عليه المصائب أن لا يستغرق وقته بالانشغال بجزئيات وتفاصيل هذه المصائب من بكاء وحزن وأسى وتذكر وغم وهم إلا بقدر، لأن الإنسان كما بينا له عاطفة ولديه أحاسيس. هنا ينبغي على المؤمن الذي لديه ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن التجاء وتوكل وإيمان عالي ويقين وثبات، أن ينتقل ويتعامل مع المصائب بعقلية الحل ويخرج من عقلية المشكلة، كما حصل الآن مع يعقوب عليه السلام. مباشرة بدأ يواسي أبناءه وبدأ يوجه التوجيه الصحيح، مع أن المصاب وقع عليه أكثر من أبنائه. فماذا تصرف في هذه الحالة يعقوب عليه السلام؟ قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا بعد أن تذكر يعقوب وتقلبت المواجع بيوسف 30 سنة هو بعيد عن يوسف، وتذكره بالمصيبة الأخيرة فقدانه بنيامين، بقي يوسف حاضراً في قلب وعقل وذهن يعقوب عليه السلام. طيب، هنا لماذا قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف؟ ما الذي استجد 30 سنة والأبناء لم يبحثوا عنه ولم يكلفوا أنفسهم ولا يوجد هنالك أي موقف لهم بالبحث عن يوسف؟ قيل بأن الله سبحانه وتعالى إما أوحى ليعقوب بأن يوسف على قيد الحياة، أو بالإلهام، أو بالفراسة، لأن يعقوب كان عنده فراسة، أو من خلال البيانات والمعلومات التي وصلت ليعقوب عن هذا العزيز والملك العادل في مصر، استنتج بأن هناك في هذا المكان ستكون هنالك بوادر انفراج ومعلومات عن يوسف وأخيه، فقال لهم مباشرة بعقلية الحل والمبادرة العملية، قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتحسس هو الاستعلام وطلب البيان وطلب المعلومات و إعمال كافة الحواس للوصول لخبر أو للوصول إلى معلومة أو للوصول إلى بيان. والتحسس أعم من التجسس، والتحسس يستخدم في الخير والتجسس في الشر. والتحسس يستخدم في استخراج أو الوصول لمعلومات وأخبار ظاهرة وعامة، أما التجسس يستخدم للوصول إلى بواطن الأمور وخفايا الأمور، ويدخل في العيوب ويدخل في المثالب ويتتبع عورات الناس. ألا الفرق بين التحسس والتجسس؟ فقال: فتحسسوا، أي كأنه يقول لهم أعملوا وحركوا كل الحواس، لعل أحدكم يراه بحاسة البصر أو يسمع عنه خبر أو يشم رائحة يوسف بحاسة الشم وجميع الحواس. قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. طيب، هم ثلاثة مفقودين، لماذا قال تحسسوا من يوسف وأخيه؟ لأن المعسكر الضعيف في هذه القصة هو يوسف وأخيه، أما البقية فهم جزء كبير من سبب المصائب هذه. هذا أولاً. الأمر الثاني، الأخ الكبير معلوم مكانه وممكن أن يرجع بأي وقت، أما يوسف غير معلوم مكانه وغير معلوم حاله، وبنيامين معلوم مكانه لكن غير معلوم مآله وما الذي يتصرف معه. لذلك قال: فتحسسوا من يوسف وأخيه. هنا إذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه. كيف أن إخوة يوسف ألقوا يوسف في الجب حتى تأتي السيارة فتأخذ يوسف وتبيعه إلى من؟ إلى العزيز، وتأتي امرأة العزيز لتراود يوسف، ثم تحصل القصة فيلقى في السجن فيدخل معه فتيان، فتحصل رؤيا الملك، ثم يرسل أحد الفتيان يقول له عن يوسف، يكلمه عن يوسف، فيطلب يوسف فيمكن له في الأرض، ثم تحصل الفاقة في فلسطين، ثم يأتي إخوة يوسف. هذه الأسباب كلها لهذه النتيجة التي ستأتي معنا عندما يجتمع يعقوب مع أبنائه ويوسف في مصر. إذا أراد الله شيء هيأ أسبابه. كذلك من فوائد هذه الآية أو هذا المشهد أن كل إنسان بهمته، الإنسان لديه همة، فمن همته ارتفعت إلى المعالي وإلى العلياء وروحه ونفسه تحوم حول العرش لطلب المعالي، كما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فشتان بين من نفسه وروحه تحوم حول العرش ومن نفسه وروحه تحوم حول الحش والفرش والقرش والحش، شتان بين هذا وهذا. هنا يعقوب عليه السلام كما بينا يوسف هو ثمرة وجوده في هذه الدنيا، ثمرة الدنيا ليعقوب هو يوسف. فيعقوب منشغل بيوسف: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف. هم يعقوب الأكبر يوسف، لكن ما هو هم أبناء يعقوب؟ عندما ذهبوا ودخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. لا زال همهم إيش؟ الميرة والقوت. فكل إنسان بهمه وهمته، فإذا كان للإنسان همة عالية فما طالبه عالية، وإذا كان إنسان همته دنية ورضي بالدون والدنيا همته على قدر ذلك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك في صحيح الجامع: من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. شتان بين من همه الآخرة ومن همه الدنيا. لذلك تجدون الآن كثير من الشباب ضياع للأوقات، لا يطلب العلم ولا يحضر مجالس الذكر ولا يواظب على أداء الصلوات والفرائض ولا حتى في العلوم الأكاديمية، وليس له دور في خدمة لا دينه ولا دنياه في مجتمعه. فلماذا هذا يعيش؟ ما هي همته؟ ضياع الأوقات. لذلك كل إنسان بهمته، فإذا كانت عالية حلق حول العرش. لو أخذنا مثال للنملة، تعرفون النمل مجتمع، النمل مجتمع مثالي. هذه النملة، هل رأيتم في يوم من الأيام نملة نائمة ولا نملة جالسة؟ رأيتم ذلك؟ أبداً. مع أن كل مخلوق لابد أن يجلس وينام، لكن لن ترى في حياتك نملة راقدة أو جالسة. هذا مجتمع مثالي، لأن همم هذه النملة عالية جداً، ولا تعرف الدون ولا تعرف اليأس كما سيأتي معنا. حتى يذكر أن قائد من القادة في إحدى المعارك انهزم جيشه وترك الجند وذهب جلس في الصحراء قرب صخرة يندب حظه، فرأى نملة ومعها حبة حنطة تريد أن تصعد إلى هذه الصخرة لأن جحرها في أعلى الصخرة، فكلما صعدت سقطت منها حبة الحنطة فعادت لأخذها، وهكذا تصعد وتسقط الحبة فترجع إلى أن عدت محاولات، 10 أو أكثر محاولات حتى دخلت جحرها. فتعجب هذا القائد، قال: هذه نملة لديها هذه الهمة العالية. فبدأ باستنفار الجيش وترتيب صفوفهم وعاد للمعركة وانتصر بسبب نملة. انظر، نملة حولت الانهزام إلى نصر لأن همتها عالية. في هذه الآية: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، قال: ولا تيأسوا من روح الله. وهذا فيه بيان لحرمة اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا نزلت المصائب والشدائد لا يجوز للمسلم أن يقنط أو ييأس أو يتكل أو يقعد أو يندب حظه كما في كثير من الأوقات التي تمر بها الإسلامية، تمر بمحن كما في أيامنا الآن. لا ينبغي بل يحرم على المسلم أن ييأس من روح الله وأن ييأس من فرج الله وأن ييأس من رحمة الله. قال: ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تذهبوا وتقولوا بحثنا ولم نجد أو يوسف قد هلك أو مات، لا، هذا أمر غير مقبول، أمر محرم. قال: ولا تيأسوا من روح الله. لذلك عندما جاء خباب بن الأرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم، قال: شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فقال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيلقى فيها ويوضع المنشار على رأسه فيفرقه فرقتين لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ويمشط ما دون لحمه بأمشاط الحديد ما بين عظم وعصب لا يرده ذلك عن دينه شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في حد جرب الطريق من صنعاء إلى حضرموت؟ جربتم الطريق؟ أنا جربت هذا الطريق في الباص أكثر من 13 ساعة، وطريق جبال ووديان وموحش. هذا سيأتي يوم، انظروا إلى الأمل والفأل الطيب، سيأتي يوم يسير الراكب في هذا الطريق لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فإذا لا ينبغي اليأس من روح الله ولا من رحمته، لأن الفرج لابد أن ينزل، وكلما اشتدت المصائب كلما اقترب الفرج. والدليل هذه القصة التي معنا. اليأس من رحمة الله كما في هذه الآية هو صفة من صفات الكافرين. لماذا هنا قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ لأن الكافر إما لديه خلل في الربوبية، لأن من آثار الربوبية هو التدبير والمعية والنصر، لأن الله هو الملك وهو المدبر وهو المتصرف، فاليأس من روح الله يضاد الربوبية، فقال بأن هذه صفة من صفات الكافرين. وكذلك فيها جحد لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن اليأس من روح الله هو من صفات الكافرين، وهذا أمر مشاهد. تسمعون بكثرة الانتحار في المجتمعات التي يكثر فيها الإلحاد واللادينية، الذين لا يقرون بإله، تسمعون بهذا، يكثر فيهم الانتحار. لماذا؟ لأنه يئس من الدنيا، فأسهل طريق هو الانتحار. لذلك لابد للمؤمن أن لا ييأس ولا يقنط، وأن لا يستعجل ويصبر، كما في هذه القصة، قصة يعقوب عليه السلام. هنا من فوائد هذه الآية، ينبغي أن يتصف المسلم مع الأمل والصبر أولاً بالرجاء، أن يستثمر هذه المصائب بأن يرجو الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل بثقة عالية ويقين راسخ وإيمان ثابت بأن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصححه الألباني في الإرواء وهو موقوف على عمر، كان أحياناً بعد الركوع يقنط ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أستعينك وأستغفرك، وأثني عليك الخير أشكرك ولا أكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك. هنا الشاهد: نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ولكن الرجاء حتى يكون رجاء فعلي وعملي وحقيقي لابد أن يقرن بالعمل والأخذ بالأسباب، لأن الرجاء إذا كان مجرد دعاء وكلام من غير عمل وبذل للأسباب فإنه سيكون عندها تمني. وفرق بين الرجاء والتمني. كإنسان يتمنى يدعو الله أن يكون غني وثري وهو جالس في البيت، هل سيكون غني؟ هذا ليس رجاء، إنما أمنية. إنسان طالب يتمنى أن يكون الأول في المدرسة ولكن لا يذاكر، لا يطالع، لا يدرس، هل سيكون كذلك؟ هذا تمني وليس رجاء. لذلك ينبغي للمسلم في مثل هذه الظروف أن يظهر جانب الرجاء، يرجو الله سبحانه وتعالى بأنه لا محالة سيأتي بالفرج. وهنا كما بينا الرجاء يوجب على العبد العمل والسعي وبذل الأسباب والاجتهاد فيما يرجوه، بخلاف اليأس. الذي ييأس، ما هي آثار اليأس؟ الركود والقعود والقنوط والتراجع وعدم العمل، هذه كلها من آثار اليأس، وهذه من أعظم الأمراض هو اليأس. اليأس مرض عضال ومهلك للإنسان، لأن اليأس هو أثر ونتيجة لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لماذا ييأس؟ لأنه أساء الظن بربه وخالقه، لذلك هي نتيجة. وهذه الصفة الذميمة المهلكة لا تكون إلا لضعيف الإيمان وقليل اليقين. لذلك ينبغي أن نجتنب اليأس ونتحلى بالرجاء. هنالك مثال لذلك، كان رجل يسمى قرسنقر، كان من شجعان المماليك في سنة 585 هجري عندما كانت المعركة بأطراف ساحل عكا في فلسطين، وهذا قد قتل كثير من جيش الأعداء، فحاولوا أن يعملوا مكيدة للإمساك به وقتله، فأمسكوا به مجموعة، فجاء أحدهم أمسك بشعره ورفع الآخر سيفه ليضربه ليضرب عنقه لأنه قتل أحد أقربائه. انظروا إلى الرجاء وعدم اليأس، فضرب هذا السيف فجاء على يد هذا الذي أمسك بشعره وقطع يده وهرب، تبعوه ولم يمسكوا به. انظروا إلى الرجاء، إذا قوي جانب الرجاء فإن الفرج سيأتي. وقيل أن نجار حكم عليه بالإعدام، حكم ملك من الملوك بالإعدام على هذا النجار، فخشي هذا النجار وقال لزوجته إن هذه الليلة ما استطاع أن يرقد وينام، قالت له الرب واحد والأبواب كثيرة، نم. قل فأخذتني الغفلة والنعاس ونمت. استيقظ على دقات الباب وإذا بالجنود أمامه، فخرج يائس حزين ومد يديه حتى يقاد إلى الإعدام، وإذا بالجنود يقولون له إن الملك قد مات ونريدك أن تأتي لتعمل تابوت الملك. انظروا إلى الرجاء، إذا كان هنالك جانب الرجاء في هذه الظروف العصيبة فإنه سيأتي الفرج لا محالة. في هذه الآية كذلك فيها فائدة امتثال واستجابة الأولاد والأبناء لأبيهم عندما قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فاستجابوا لهذا الأمر. هنا فائدة مهمة، كلما قوي إيمان العبد قوي جانب الرجاء. فيعقوب عليه السلام ضرب أروع الأمثلة بالثبات والصبر واليقين والثقة بالله والإيمان، لذلك كانت نسبة رجاء يعقوب عليه السلام مرتفعة، فمع توالي المصائب لكن عاش على أمل أن يجتمع بيوسف وبقية الأبناء. هنا قال بعض العلماء أن اليأس والقنوط من أكبر كبائر الذنوب، اليأس والقنوط من أكبر كبائر الذنوب، لأنه تخذل الإنسان وتقعده عن العمل، وهذا أخطر مرض وأخطر عدو للنفس، اليأس والقنوط. بعد ذلك انطلق أبناء يعقوب إلى مصر بحسب أوامر أبيهم يعقوب، ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ثم حصلت الحوار، قالوا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا إنك لأنت يوسف، وإلى آخر القصة فعرفوه بأنه يوسف، فما كان منه إلا أن أعطاهم، إيش أعطاهم؟ القميص، والقميص هنا تكرر عدة مرات، وهنا ذكر وصف يوسف بأنه من المحسنين في هذه السورة 5 مرات. لفظ المحسنين ورد في القرآن بهذا اللفظ المحسنين 30 مرة، سدس هذه المرات ليوسف، الأعلى النسبة 5 مرات في سورة يوسف، و5 مرات في سورة الصافات موسى وإبراهيم وهارون ونوح، و3 مرات تخيلوا سورة البقرة أكبر سورة وردت فيها كلمة المحسنين 3 مرات، وآل عمران 2 مرات. يوسف أخذ الحصة الأكبر لأنه المحسن يبقى محسن وإن اختلفت الظروف عليه. في السجن إنا نراك من المحسنين، عندما جاء إخوة يوسف إنا نراك من المحسنين، عندما عفا عليهم إنا نراك من المحسنين، فالمحسن يبقى محسنا. لذلك بعد كل هذه المصائب سامحهم وعفى عنهم، فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي